عن هذه الأثار التي في بعض أسانيدها شيء من الفتح، ولكن كما قلنا أنه قد نقل إجماع يغني عن ذلك.